من القصيد وجفت الأقلام سليم القصيد وجفت الأقلام ما عاد يجدي بالفصيح كلام ما عاد يجدي أن نريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام سئم القصيد وجفت الأقلام ما عدا يجدي بالفصيح كلام ما عدا يجدي أن نريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام سئم القصيد وجفت الأقلام على يجدي بالفصيح كلام ما عدا يجدي أن نريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام نبني من الأقوال قصرا شامخا والفعل دون الشامخات ركام نحكي الهوان على شواطئ لهونا وأمامنا يتقاذف الإسلام إن لم نخض بحر الصراع عيشنا في شاطئ الذل السحيق حرام سئم القصيم وجفت الأقلام على يجدي بالفصيح كلام ما عدا يجدي أن نريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام قد جئت أقذف بالقصائد حسرتي لما غلت في قلبي الآلام شعري جواد لست أملك وقفاه ما للقصيد بقبضتي يا خطام خرجت حروفي عيفات تشتكي من خاطر فتكت به الأسقام إني لأصرخ بالحقيقة مرغما ولكم أطال بصمتي الإرغام الحرب في زمن العجائب أصبحت حربا تقام وساحها الأفهام إني لا أصرخ بالحقيقة مرغما ولكم أطال بصمتي الإرغام الحرب في زمن العجائب أصبحت حربا تقام وساحها الأفهام كم موفد للغرب جاء لأمتي بحضارة يصحو بها وينام. قد جاء والأعجاب يملأ قلبه. بل جاء يملأ قلبه الإجرام. كم فكرة فاحت بها صحف الهوى، كم فكرة فاحت بها صحف الهوى، كم فكرة فاحت بها صحف الهوى، كم فكرة فاحت بها صحف الهوى، ولكم بغت بسمومها أقلام، ولكم بغت بسمومها أقلام. كم فكرة فاحت بها صحف الهوى، ولكم بغت بسمومها أقلام. زعموا الحضارة فصل دين إلهنا عن منهج منه الحياة تقام. كم فكرة فاحت بها صحف الهوى، ولكم بغت بسمومها أقلام. زعموا الحضارة فصل دين إلهنا عن منهج منه الحياة تقام. تباً لهم لوحي عقولهم ضلوا الطريق فتاة الأحلام. الدين أسمى من مبادئ لؤمكم، كالشمس تنفذ والسماء غمام. فليسمع الكون الفسيح بأسره كلماتنا ولتكتب الأيام. الدين أسمى من مبادئ لؤمكم، كالشمس تنفذ والسماء غمام. فليسمع الكون الفسيح بأسره كلماتنا ولتكتب الأيام. إن ماتت الأرواح بالهمم استوت في موتها وحياتها الأجسام. إن ماتت الأرواح بالهمم استوت في موتها وحياتها الأجسام. إن ماتت الأرواح بالهمم استوت في موتها وحياتها الأجسام. إن ماتت الأرواح بالهمم استوت في موتها وحياتها الأجسام.